الليل وكرى الجروح ما يليه سهر، لا نوخت ليل ما نام قلوب كل العباد، قامت ضلوعي تنادي للمواجع جهر. خذ الدين المحبة لين حل السداد، والحين خلف السوار الليل يا له دهر، ما زارني غير طيف في يدي نهزنات، ياخذ من ايام عمري كل يوم بشهر. تقول ما فيه غيري ضايق في البلاد، هجو قاسي ومجموع الدموع وقهر، حالي مثل حال بردان يكرر الرماد، يبغى شعور الدفالة وما الدفالة ظهر، خروب من وقع أصبح فيه وضع اضطهاد، إلى حياة ارتياحي لو حياتي مهار، عطيت وجه الليالي لكن الله مراد، كل ما عطيت الليالي وجه تعطي ظهر. أصبحت ضامي وكني منعزل بانفراد، لو الفرج قد معيني وامتلك لي نهار.